والطائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم، وهو أن الأعمال الأسباب موصلة إلى الثواب والأعمال الصالحات من توفيق الله وفضله، وليس قدرا لجزائه وثوابه بالطائفة. ليس قدرا. نعم. ليست قدرا وليست قدرا لجزائه وثوابه بل غايتها، إذ وقعت على أكمل الوجوه أن تكون شكرا على أحد الأجزاء القليلة من نعمه سبحانه وتعالى. فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم خيرا من أعماله. وتأمل قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، مع قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. تجد أن الآية تدل على أن الجنان بالأعمال، والحديث ينفي دخول الجنة بالأعمال، ولا تنافي بينهما، لأن توارد النفي والإثبات ليس على محل واحد. فالمنفي باء الثمانية واستحقاق الجنة بمجرد الأعمال، ردا على القدرية المجوسية التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء متضمن لتقدير المنة. والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببية، ردا على القدرية الجبرية الذين يقولون الارتباط بين الأعمال وجزائها، ولا هي أسباب لها، وإنما غايتها أن تكون إمارة. والسنة النبوية هي أن عموم مشيئة الله تعالى وقدرته لا تتنافى ربط الأسباب بالمسببات لا تنافي ربط الأسباب بالمسببات وارتباطها بها. وكل طائفة من أهل الباطل تركوا نوعا من الحق فإنها ارتكبت لأجله نوعا من الباطل بل أنواعا، فهذا الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. تعرض المصنف هنا في هذا الفصل إلى سرد آراء الناس في منفعة العبادة، كيف ينظر الناس والطوائف المختلفة إلى منفعة وحكمة العبادة التي شرعها الله عز وجل. فتكلم عن طائفتين متقابلتين كما قال: الطائفة الأولى وهي الجبرية، وهم يرجع قولهم للجهمية. يعني هنا العجب لك عندما تنظر، وهو لا عجب إن الجهمية والمعتزلة الذين توافقا في مسألة الأسماء والصفات والمعطلة، وإن كانت الجهمية أشد تعطيلا من المعتزلة، لأن الجهمية نفت الأسماء والصفات، وأما المعتزلة أثبتت الأسماء ونفت الصفات، ولكن الاثنين يتشاركان في التعطيل. ولأن المسألة عندهم بالعقل، والعقل يختلف من فرد لفرد ومن أناس لأناس، فكان ظهر هذا العقل هذا لا يمكن أن يتكلم أو يكون حاكما في هذه الأمور التي تختص بالله عز وجل وتختص بالشرع، فاختلف في مسألة حتى منفعة العبادة. هم متفقان في مسألة أسماء الصفات، ولكن هنا في مسألة منفعة العبادة تقابلا، فالجهمية أخذوا برأي الجبرية، والمعتزلة أخذوا برأي القدرية النفاة. فالجبرية هنا أو الجهمية نسبة لجهم بن صفوان، ووافقوهم أيضا طائفة من الصوفية في هذا الكلام. يعني الصوفية أيضا لهم موافقة معهم في هذا الكلام، اللي هم الصنف الأول الذين قالوا بأن العبادة ليس لها حكمة، وأن الله عز وجل لم يشرع العبادة لحكمة، بل هو شرعها كتكليفا فقط، أنه كلف الناس بالعبادة فالتزم الناس بالعبادة، هي أوامر ونواهي، وليس في العبادة حكمة شرعية يستخلصها المرء عندما يعبد الله عز وجل، بل هو أمرهم بالعبادة فقط للأمر ليس لغاية معينة. وهذا الكلام طبعا كان مسلمين هو باطل، لأنه ينافي الآيات والأحاديث التي تبين حكمة العبادة، وأن الله عز وجل ما خلق الخلق إلا لهذا الأمر والعبادة والحكمة من ذلك. لكن هم نظروا للعبادة بأنها أمر وتكليف فقط، وليس فيها أي نوع من أنواع الحكمة، وهم لم يدركون مغزى العبادة، لذلك لا تجدهم يتلذذون بالعبادة، هم فقط يفعلون العبادة من باب فعل الأوامر والتكليف لأن الله أمر بها، ولكن هم لا يستشعرون مذاقا للعبادة ولا لذة للعبادة، ولا يستشعرون بأن العبادة علة أو حكمة من الله عز وجل. ف فجعلوا المسألة كلها مشيئة أمر، هم ينفذون الأوامر ودون أن تكون هناك فائدة أو حكمة من هذه الأوامر. حتى أن بعضهم يعني أدى ذلك لأنهم في، وهذه بقى الطائفة الصوفية، بعضهم قالوا بعد فترة من أن المرء يفعل التكاليف أنه أصبح، لأن ليس هناك حكمة عندهم، أنه ليس في حاجة إلى التكاليف، فيسقط عن نفسه التكليف، فأصبح يعني هذا ارتقوا في هذا الضلال، بأن بعضهم قال بسقوط التكاليف لأن التكاليف لم تعد واجبة على هذا المرء، لأنه وصل لمرحلة معينة لا يحتاج فيها للعبادة التي هم لم يجعلوا لها حكمة أو علة كما بينا. فهذا الكلام طبعا هو عقيدة فاسدة عند هذه الطائفة، وقلنا هم أساسا ترجع كما قال الجعد بن درهم الذي هو يعني كأنه شيخ للجهم بن صفوان الذي سمي على اسمه الجهمية الطائفة، ووافقهم طائفة من الصوفية. وهذا كلام ينافي الآيات التي جاءت من الله عز وجل بقوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال سبحانه وتعالى: وأمروا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأيضا تبين بأن العبادة لها منفعة على العبد من قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه تبين بأن هذه الآية أن هناك حكمة وعلة من العبادة، بأن من فعل العبادة وأتى بهذه الأعمال الصالحة من الذكران والإناث فلنحيينه حياة طيبة، يستشعر السعادة في حياته في الدنيا وفي الآخرة. فلنحيينه حياة طيبة، أي هناك حكمة من حكم العبادة، أنك تستشعر عندما تأتي بالعبادة تستشعر انفراج القلب والسرور والإقبال على الله عز وجل والسعادة التي تأتيك. هذه لا تأتي من بالمال فقط أو تأتي بالأشياء الدنيوية، لكن تأتي بالأعمال الصالحة التي هي أصالة هي العبادة التي طلب الله عز وجل من عباده. وينسب طبعا للرابعة العدوية كلاما، هذا إن نسب لها كما قلنا من قبل أو نسب لها، وإن كان هو نسب لم ينسب فإنه غير صحيح، عندما قالت: اللهم إني أعبدك لا طمعا في ثوابك ولا خوف من عقابك. هذا طبعا انتقل إليه كثير من طائفة الصوفية هذا الكلام، وأصبح يرددونه، وهذا الكلام لا يصح، لأن الرابعة العدوية يعني ليست مشرعة في الدين، وهذا الكلام أيضا إن نسب لها وإن كان لا نعلم هو صحيح أم لا، وحتى إن نسب فهذا الكلام لا يصح، لأن الرسل هم أفضل الخلق عند الله عز وجل، يدعونه رغبا ورهبا، فهم يدعونه أولئك الذين يبتغون إليه الوسيلة ويدعونه رغبا ورهبا. الرسل ومن بعدهم يدعون الله عز وجل رغبة في ثوابه وخوفا من عقابه، ليس فقط لتنفيذ الأوامر والمشيئة. هذه الطائفة الأولى، لذلك الطائفة الأولى هذه أيضا كما قال المصنف عند ذكر الطائفة الثانية، هذه عندهم لأنهم جعلوا أنه ليس هناك حكمة ولا علة من العبادة، فهم جبرية في هذه، فقالوا إذن يعني لله عز وجل أن يعذب الطائع ويثيب العاصي، لأن المسألة العبادة هي أوامر فقط يفعلها المرء، فليس على الله ليس هناك إشكالية بأن الله عز وجل يستطيع أن الطائع الذي قاعد يطيع الله عز وجل أو الطائع الذي قاعد جلس يطيع الله عز وجل ليل نهاره، ليس هناك يعني إشكالية فإنه قد يدخل الله النار، وكذلك العاصي الذي عصى الله عز وجل دنياه كله، فالله عز وجل بمشيئته وأمره وإرادته يدخله الجنة، لأن العبادة ليس لها فائدة في الآخرة عندهم. هذا لازم القول، لأنهم لازم القول كما قال بأن ليس هناك ارتباط بين الأعمال الذي يفعلها المرء وبين الثواب والعقاب. قالوا الأعمال تفعل لأنها فقط أوامر الله أمرنا بها، لكن ليس هناك ارتباط، وهذه ترجع أيضا لمسألة تكلمنا عنها، لأن الجبرية أيضا ليس عندهم ارتباط بين السبب والمسبب. تذكرون لما تكلمنا في هذه المسألة قلنا لأن الجبرية ليس عندهم ارتباط بين السبب والمسبب، وقالوا بأن النار لا تحرق وأن الماء لا يروي وأن الطعام لا يشبع من الجوع، لأنهم فصلوا الأسباب عن المسببات، فهؤلاء امتداد أيضا لهذه المسألة، مسألة عدم ربط الأسباب والمسببات عندهم. فقالوا أيضا حتى الجنة والنار ليس لها علاقة بمسألة الطاعة والمعصية، ليس هناك ربط بين الأعمال التي يعملها العبد سواء كانت طاعات أو معاصي، بل إن الله عز وجل، لأنهم جبرية في هذه في مسألة القدر أيضا، فإن الله عز وجل إذا أراد أن يعني انه يدخل الصالح النار ويدخل العاصي الجنه فليس شيء، لان الله عز وجل هو خالق كل هذه الاشياء وخالق كل هذه الافعال. هذا لازم القول من قولهم الذي هو ضلال لا شك في ذلك كما بينا. الطائفه الثانيه التي ذكرها المصنف في مساله ذكر منفعة العبادة وهم القدرية النفاة، الذي يندرج تحت هؤلاء القدرية المعتزلة ومن شكلوا مسألة الأسباب والمسببات. احنا بينا أيضا الأشاعرة يدينون بهذه المسألة، قلنا عند الكلام عن الأشاعرة بأن هذه احنا قلنا أن المسألة عند الأشاعرة ليس كما يظن البعض من هي ترجع فقط الخلاف بيننا وبينهم في الأسماء والصفات. والذي جعل الناس يتعلق يعني يقربون الأشاعرة وقول الشيخ ابن تيمية لما عندما قال يعني أن هم أقرب الناس أهل السنة هم الأشاعرة في الأسماء والصفات، فهم ظنوا بأن المسألة أن هم ليس عندهم خلاف في هذه المسألة، وهذا كلام خطأ. شيخ الإسلام بس فقط يبين بأن هؤلاء الطوائف كلها وإن كانت مبتدعة في هذا الباب ولكن أقربهم لأهل السنة والجماعة الأشاعرة، ولكن الأشاعرة عندهم يعني مخالفات كثيرة مع أهل السنة والجماعة في باب القدر كما قلنا هم جبرية في باب القدر، كذلك باب الإيمان هم أيضا مرجئة في باب الإيمان كما سيأتي معنا، لأن باب الإيمان هو آخر باب ختم به المصنف، أيضا هم عندهم إرجاء. وهو في الأسماء والصفات أيضا يخالفون لأنه عندهم نوع من التعطيل، عدم هو لذلك كثير من كتب من المتقدمين يدخلون الأشاعرة من ضمن أصناف المعطلة، وكما بينا أن المعطلة أربع أصناف، أقلهم أو أخفهم هم الأشاعرة لهم، وإن كانوا يثبتون بعض الصفات ولكن هم يعطلون باقي الصفات اللي هي الفعلية لله عز وجل. الشاهد من هذا الكلام بأن أيضا الأشاعرة في مسألة منفعة العبادة تجدهم لأنهم يقولون بقول الجبرية في مسألة عدم ربط الأسباب والمسببات، فتجدهم في مسألة منفعة العبادة قريبين من هذا القول أيضا فيه. الطائفة الثانية التي تكلم عنها المصنف وهي طائفة أن أزيد كثيرا في مسألة الأشاعرة حتى يعني نقضي على المقولة التي يظن بها بعض الناس بأن الأشاعرة لأنهم قريبين لأهل السنة والجماعة هم يحسبون مع أهل السنة والجماعة، فالصحيح أن هم بعيدون في مسائل كبيرة مهمة في العقيدة عن أهل السنة والجماعة. ليست المسألة في باب إثبات سبع صفات فقط، لا، كما بينا في الإيمان وفي الجبر وفي القدر وفي ونعم، فهم لذلك انا يعني اركز في هذه المساله حتى يعني لا يظن احد بانهم او ياخذ جزء من قول شيخ الاسلام في مساله الصفات ويعمم فيظن ان هم يعني يعتبرون من مذهب اهل السنه والجماعه، بل هم يخالفون مذهب اهل السنه والجماعه في قضايا مهمه ولا بد ان يركز عليها. الطائفة الثانية مسألة الطائفة التي تقول بأن العبادة، هذه بقى طائفة أيضا هي المعتزلة أو القدرية النفاة، يقولون بأن العبادة من إذا فعل المرء العبادة فإنه يدخل الجنة مقابل أو ثمن هذه العبادة، يعني أن دخول الجنة ثمن لطاعة المرء، جعلوا الجنة ثمنية أو مقابل للعبادة، كأن المسألة كلها قصوة على مسألة الأجير والمستأجر، فأن إذا كان هناك أجير أدى عمله فإن المستأجر يعطيه أجره، فكذلك للأسف وهذا يعني لله المثل الأعلى قصوة علاقة الخالق الرب بالمخلوق هكذا بأن المخلوق إذا طاع الله عز وجل فحقا، وهذه المسألة هي اللي يقول هذه المسألة حقا على الله عز وجل حقا هم يقولون ذلك أن يثيب هذا أو يعطيه مقابل الطاعات الذي فعله الأعمال، فجعلوا دخول الجنة ثمنية للأعمال كان أجرة وأجير فقط، وهذا الكلام باطل كما سنبين، لأن واستدلوا كما جاء المصنف بآيات كثيرة منها كما ذكرنا في قول الله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وهل تجزون إلا ما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فقال هنا الباء باء الثمانية، هم قالوها بأنها باء الثمانية لأن الجنة هنا ثمن للأعمال التي عملها المرء، وأن الجنة هنا ثمن أو مقابل للطاعات التي فعلها المرء. وقالوا أيضا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني يوفى أجر، فقالوا هنا أجر، أتوا بآيات قالوا هنا يوفى الأجر، فالأجر مقابل إيش؟ الصبر، مقابل الطاعة، إنما هي أعمالكم في الصحيح إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فقالوا هذا وفاء، والوفاء يكون مقابل الثمن، وقد أدينا الثمن بأننا قد أطعنا الله عز وجل، فحقا على الله عز وجل أن يوفي إلينا أجورنا ويوفي إلينا مقابل هذه. هذا مجمل قولهم. في هذه المسألة. ولا شك أن هذا الكلام فهم خاطئ وضلال، لأنهم خلطوا بين باء الثمانية وباء السببية، وهذا الذي جعل المصنف، وهذا من من من البديع في الكلام، أن أتى بالذي يظن أن فيه تقابل. جاء بقول الله عز وجل: وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحدكم بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا حتى يتغمدني الله برحمته. هنا هناك الباء جعلوا الأولى باء الثمانية، وقالوا بأن هذه لابد باء الثمانية، وهم خلطوا، لأن الأولى الباء التي الأولى في الـ في الـ في الـ في الآية هي باء السببية، والثانية التي في الباء الثانية التي في في الحديث هي باء إيش؟ الثمانية. السببية. لا. الأولى في الآية الإثبات في الأولى باء السببية وليس الثمانية، وفي المنفي في الصحيح باء الثمانية. لما قال الله عز وجل: وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، ليس ثمنا لما كنتم تعملون، ولكن بسبب ما كنتم تعملون. فالباء المثبتة في الآية باء السببية، والباء المنفية في الحديث صلى الله عليه وسلم: ولن يدخل الجنة أحدكم بعمله، أي بثمن عمله. ويبين السياق، يبين قال: إلا أن يتغمدني الله برحمته. يبقى الرحمة والكرم من الله عز وجل هو الذي يدخلك الجنة، يبقى أنت لن تدخل الجنة بمقابل العمل. يبقى إذن، وهنا لا يظن أحد بأن هناك نفي وإثبات فتعارض. يعني بعض الناس يظن بأن الآية تعارض، والآية هي متى يحدث التعارض؟ عندما يأتي الدليل على مورد واحد. يقال عند الترجيح: إذا أتى الدليل نفي وإثبات على مورد واحد فكأن هذا الظاهر التعارض. لكن هنا لم يأتي على مورد واحد. يعني إيش مورد واحد؟ يعني الباء الأولى غير الباء الثانية. فالنفي والإثبات، نفي الإثبات اللي في الآية والنفي الذي في الحديث، لم يأتوا على مورد. يعني لو كانت الباء التي في الآية الثمانية والباء التي في الحديث الثمانية وجاء نفي وإثبات، نقول هنا في تعارض أو ظاهرة، لابد أن ننظر في التعارض. ولكن التعارض هنا لم يأتي على مورد واحد، لأن الباء الأولى غير الباء الثانية، فلا تعارض حتى ظاهرا، حتى نوفق، لأن بعض الناس يظنون أن هناك تعارض، فنقول ليس. متى يكون التعارض؟ عندما يكون المورد واحد. طب هو الفرق بين السبب والثمن؟ السبب غير الثمن. السبب الثمن مقابل شيء. أنت الآن تدفع تشتري شيء، أنا أدفع لك مقابله، أدفع لك، تقول لي هذا الكرسي ثمنه مثلا 10 جنيهات، أعطيك 10 جنيهات فتعطيني الكرسي، يبقى هذا الثمن مقابل الكرسي. ممكن تأتيني فتقول لي: والله أنا أريد كرسي، فأنا أعطيك الكرسي، أنا خلقك طيب وأنك من طلبة العلم، فأعطيتك الكرسي بسبب، أعطته لك من دون مقابل، بسبب أنك أنت من الحريصين أو أنت تستعمله في الخير. لم هذا له مقابل؟ لم يكن له ثمن. هناك سبب أعطيته لي غير الثمن الذي هو مقابل. فالأول السبب يظهر فيه المنة. لذلك هو إيش؟ من جعل هم يقولون بالثمانية؟ لأنهم أصالة أصله الباطل عند النفاة بأن المخلوق يخلق أفعاله. ولكن هم بعضهم قال بأن الله عز وجل يخلق الخير والعبد يخلق أفعال الشر. فقالوا: طيب، الله خلق الأفعال الخير وقد أطاع العبد الله عز وجل. وقالوا، لأنهم يقولوا تكدير المنة الذي قال فيه المصنف، بأن العبد إذا شعر بأن أحد يعطيه شيء بدون مقابل ففي هذا منة، والأصل أن أحد لا يمن على أحد، فحتى لا يشعر العبد بمنة أحد عليه فلابد أن تكون المسألة في المقابل ثمانية. أنا أطعت الله عز وجل، فالله عز وجل يعطيني مقابل تعاطيه. لأنهم قالوا بأن إذا شعر العبد بأن الله عز وجل يمن عليه بهذه الأشياء ففيه تكدير للمنة، كما قالوا أو كما نقل عنهم المصنف. والأصل عدم تكدير المنة وعدم شعور المرء بأن أحد متفضل عليه. فقالوا: إذن الله عز وجل خلق أفعال الخير وقد فعلها العبد، فحقا على الله أن يوفيه ما فعله. وهذا الكلام مفهوم وباطل، لأنهم أيضا احتجوا بالآية اللي قلنا فيها، والآية هنا ليست لهم بل الآية عليهم، لأن الآية هنا ليست باء الثمانية بل هي باء السببية، والذي يبين ذلك الحديث يرد عليهم. ذلك الآية ترد على الجبرية، لأن الجبرية قالوا بأن الله عز وجل له أن يدخل العبد المطيع النار ويدخل العاصي الجنة، أو يدخل بمشيئته الطائع الجنة، وليس لأنه فعل العبادة. فلا تقول: لا، وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي ما دخلتم الجنة بسبب، فربط السبب بإيش؟ بدخول الجنة، الذين هم والجبرية ينفون الأسباب. فلذلك الآية فيها رد على الجبرية، والعكس الحديث فيه رد على النفاة القدرية، لأن النفاة القدرية جعلوا المسألة ثمن وأنه لابد أن يوفي حتى لا تكون منه، فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بأن لن تدخلون بهذا الثمن ولكن برحمة الله عز وجل. فليس المسألة، لأنك أيضا لو نظرت يعني أنت فعلت طعت الله عز وجل كله، هات أعمالك هذه ووزنها بس بنعمة واحدة من نعم الله عليك، نعمة البصر أم نعمة نعمة السمع ولا نعمة الرجل أو اليد، نعمة واحدة فقط ضعها حتى أمام هذه الأعمال، لن تجد مقابل لنعم الله عز وجل عليك. فهي لا يمكن أن تكون المسألة ثمانية. لذلك استكمالا لقول بقى القدرية أيضا، لأنهم على أصلهم الباطل بأن الله عز وجل خلق الخير ولم يخلق أفعال الشر، وأن العباد هم الذين يخلقون الشر، فتراهم يقولون بأن المقابلة مقابل أفعال الخير، ولكن ليس هناك عقاب على العبد مقابل الشر. يعني إن فعل المعاصي والذنوب لا يعاقب عليها. لماذا؟ لأنه الذي خلق بنفسه أفعال الشر، فليس هناك ارتباط بينه وبين الله عز وجل في الشر. فتجدهم يقولون بأن ضلال، يعني يقولون بأن الجنة مقابل للخير لأن الله خلقها، وأن الشر لأنهم هم أصلوا أصلهم الباطل بأن العباد يخلقون أفعال الشر، فقالوا ألا يحاسب على المعاصي ولا الذنوب، لأنه يحاسب على الأمر هو خلقه وفعله، يعني هو بمشيئته وإرادته، فلماذا يحاسب عليه؟ طب بيقولوا إيه في النار؟ في الإيش؟ بيقولوا إيه في النار؟ يعني الناس اللي تخش النار تخش النار ليه؟ ما هو دي اشكاليات تانية بقى، مسألة لماذا يعني يدخل العبد النار؟ ما هو هذا ده رد بقى. هذا رد عليهم، لان هم اصالة يرون بان الإشكالية كلها إن هو الجنة تكون مقابل للعمل، أما لماذا أدخل النار؟ هم ضلوا. هذا استكمال، هذا رد على تأصيلهم الخاطئ، لأن طبعا أنت الآن ما تكييفك كما قلت إن هو يدخل النار؟ هو يرى أنه لا يحاسب على ذنوب المعاصي، لأن الله عز وجل ليس له علاقة بذنوب المعاصي على قولهم الباطل، لأن العبد الذي خلقه، فكيف هو يخلق وأراد الشيء فهو لا يحاسب عليه، يفعله كما يفعله، ولكن لن يدخل الجنة إذا لم يفعل أعمال. فهو عنده هيكون ايش؟ يعني هو لا يدخل الجنة اذا لم يفعل اعمال. فمن هنا اتى هذا الكلام. لذلك المصنف قال بيان المسألة في مسألة الباء الثمانية وباء السببية، وأنا أريدكم بس تتذكروا مسألة ورود النص، لأن هذه تفيد في الفقه، مسألة التعارض متى يكون؟ عليكم السلام. التعارض متى يكون؟ يكون التعارض إذا توارد نفي وإثبات على نص واحد أو على مورد واحد. فهنا أما إذا كان اختلف المورد فليس هناك تعارض، وهذا الذي حدث. مورد يعني معنى المورد يعني الدليل أتى على إيش؟ العلاقة بينهم في الباء مثلا، على سبيل المثال الباء، هذه باء ثمانية وهذه باء سببية، إن كانت الباءان واحدة وجاء نفي وإثبات فنقول هنا المورد النص جاء على مورد واحد، يعني جاء على حالة مسألة واحدة، فالآن وجاء فيها نفي وإثبات فهنا يظهر لنا التعارض. ولكن لما هذه الباء غير تلك الباء فيقول هنا المورد ليس بواحد، فالنفي والإثبات ليس هناك تعارض، هذا نفي لأمر وهذا إثبات لأمر آخر. هذه تفيد عند المسائل الفقهية. إذا تعارض نقول ثمانية شيخ؟ إذا تعارض إيش؟ نقول له هو ليس هناك تعارض، النفي جاء على باء. مثلاً إذا كان تعارض نقول. لا، هنا لابد تنظر بقى، لأن التعارض إذا ظهر تعارض يعني جاء مرة لابد تدقق هل الذي يظهر لك أنه تعارض حقاً تعارض أم لا؟ لذلك نقول هم يقولون يعني احنا ليش نرد؟ لان بعضهم قال ان الايه فيها اثبات ونفي، فكانوا نقول لا، التعارض يكون عندما يكون المورد واحد، فنحتاج هنا ان نوحص النظر وننظر كيف سنرجع. اما اذا كان هذا المورد غير تلك المورد فهنا ليس هناك تعارض ولا ليس هناك اشكاليه كما جاء في هذا. تبلور القطع مع التعارض ايش؟ تبلور القطع شرح كيفيه تبلور التعارض. ما وصلت انت توقع اسمعوا اعطولك تقريبا دروس اكتبه. طيب جيد، نجد جزاك الله خير. طب هذا الصنف الثاني، نذكر الصنف الثالث.

الموضوع كان ينسب لبعض العباد والزهاد، يعني ينسبون إليهم أنهم من أهل المتصوفة، والكلام في مسألة التصوف أو لفظ التصوف هو لفظ مستحدث، يعني لم يكن يعرف فيه عند في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعدهم، لذلك هو يحتاج إلى يعني تدقيق، يعني هو لا يرد بالكلية ولا أيضا يعني يثبت كلية، ولكن يعني إن أمكن عدم استخدامه، لأن الآن ملازم ظرف التصوف ما على هؤلاء من أهل البدع أو الطائفة من أشياء مخالفات، وأصبح يعني ملازم لأهل البدع والمنحرفين في عدم اتباعهم للسنة، لذلك يعني يفضل ألا يعني يتكلم فيه أو يذكر، ولكن يعني إن ذكر على أنه هو من الأشياء التي فيها الزهد والورع على ما كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا شيء في ذلك، يعني حتى لو يرد بالكلية ولا يمنع، ولكن إن استطيع أن لا يستخدمها أفضل، لأنه الآن أصبح ملازم كما قلنا للحرفات كثيرة عند هذه الطائفة. واما ان كان يظن احد بان او يعني يستخدم التصوف كانه او الصوفيه كانها عباده مثل مثلا الصلاه او الصيام او الزكاه فيظن بان التصوف شيء في الاسلام عباده، هذا خطا، هذا لا يمكن، هذا لا يصح ان يظن ذلك او ان يعتبر بان التصوف او الصوفيه عباده مثل العبادات التي موجوده في الاسلام، فهذا خطا. وان كان التصوف في اشياء لا تخرج عن حيز الاسلام وعلى السنة فكان يعني فلا شيء، وإن كان فيه من البدع فهذا يرد، وإن كان فيه من الكفر فهذا يعني يمنع طبعا، وإن كانت البدع أيضا تمنع، فلابد أن ينظر إلى ما يقال عليه تصوف بميزان الشرع، فإن كان في مسألة الزهد والورع والتقلل من الدنيا وذلك الذي حثت عليه السنة والحديث أو الآيات فلا شيء، أما إن كان فيه مخالفة ويدخل في البدع فأصبح من البدع، وإن كان يدخل في الشرك والكفر فهذا أيضا أصلا إذا المسألة خطيرة ولا يعني لا تطلق كلية ولا يعني تترك كلية، ولكن أيضا كما قلنا لا يظن بأن الصوفية عبادة من عبادات أو شيء في الإسلام يعني مثل باقي العبادات. هذه الصوفية هم أصناف كثيرة، هم بدايتهم يعني بداية هذا الكلام الذي يقوله المصنف فائدة العبادة هم اجتمعوا فيه الصوفية مع أهل الكلام أو المتكلمين أو الفلاسفة، بمعنى أصح الفلاسفة، وبداية الفلاسفة قلنا بأن في فلاسفة العالم هم أرسطو اللي هو المعلم الأول كما يقال، وثم جاء من بعده يعني هذه الطبقة الأولى أرسطو وفلسفة اليونان، الطبقة الثانية اللي هم يسموا فلسفة المسلمون أو مسلمو الفلاسفة المسلمون، الذين جاءوا هم ليس مسلمون بمعنى لأنهم حسبوا على أهل الإسلام فقط، لكن ليس في الإسلام فلسفة، يعني لا يظن أحد بأن فيه هناك فلسفة إسلامية، ليس هناك فلسفة إسلامية، لكن هم قالوا فلسفة الإسلام على أنهم من أهل الإسلام، وإن كان منهم بعضهم خرج منهم بعضهم من الملحدين، يعني مثلا عندك الفارابي وابن سينا والهؤلاء الذين هم أخذوا من فلسفة اليونان وهم اللي سموا فلسفة الإسلام، ولكن هذا هم من أهل الإلحاد، إن كلامهم لا شك أنه يعني يجعلهم من الملاحدة. فهناك بعض الصوفية الذين صاروا على هذا الكلام ولكن لا يخرجون، لا ليسوا من أهل الإلحاد، ولكن عندهم كما قلنا من البدع ومن الغلو في هذه المسألة، ومنهم دخلت في مسألة عبادة القبور، لأنه أيضا ملازمة للصوفية مسألة القبورية ليست ملازمة تامة، ولكن أقصد الصوفية المنحرفة تجد عندهم أيضا مسألة القبور وعبادة القبور ومسألة الأولياء وغير ذلك والغلو في الأولياء، كما فعلت الشيعة أيضا في الغلو في آل البيت والأئمة الذي عندهم، وكل هذا هم أصل المسألة عندهم يجعلون العبادة رياضة، يجعلون العبادة كأنها رياضة للنفس، وأن العبادة تنقي النفس وتزاهد النفس وتجعل النفس تسمو إلى علو، وهذا الكلام خبابينا هو ليس كأن لم يكن موجودا في العصور الخيرية ولا بعد ذلك. هؤلاء الصنف هم بلغوا أيضا في العلة والحكمة، يعني هم ناقضوا الصنف الأول الذين لم يجعلوا هناك علة وحكمة، لكن هؤلاء بلغوا أيضا في العلة والحكمة فأخرجوا العبادة على أن تكون لمرضات الله عز وجل، الذين هو أصل المسألة أن العبادة يتكون لمرضات الله عز وجل أو أن تكون طبعا في الثواب أو خوفا من العقاب، فقالوا بأن العبادة هي بس رياضات روحية ونفسية فقط، أخرجوها عن المبتغى الأصلي أن تكون العبادة لمرضات الله عز وجل أو طمعا في ثوابه أو خوفا من عقابه، فقالوا لا، العبادة هي رياضة روحية ونفسية تخرج النفس كده من الملل والبهيمية التي مثل عند البهائم وغير ذلك، وتجعله يرتقي بذلك. وهؤلاء سار على هذا الكلام أيضا ابن رشد الابن وابن سينا لما فلسفة المسلمين كما بينا، وأيضا الصوفية الذين صاروا هذا الكلام على كلام الفلاسفة. الصوفية قالوا بأن العبادة شرعت حتى يصل المرء إلى مرحلة معينة من الكمال، ثم يعني بعد ذلك بولاتهم قالوا لا يحتاج إلى العبادة، إذا وصل إلى مرحلة معينة بينه وبين ربي فالعبادة أصبحت ليس لها قيمة، فيتركون العبادة بعد ذلك، يتركون العبادة. وطبعا هذا يعني كما قال ابن عربي وابن الفارض وكما قلنا لهم آيات كثيرة كفريات كلها في هذه المسألة، بأنهم ظنوا بأن المرء إذا وصل لمرحلة معينة من إتقان العبادة أو العبادة فإنه سقط عنه هذا التكليف، وأنه لا يحتاج، أنه في صلة بينه وبين ربه، فالعبادة عنده هي صلة، ثم يجعلون ذلك قد انتهى إذا وصل معنا. يلحق بهذه الطائفة حتى ما يظن أحد، لأن هي موجودة الآن بس بطريقة مختلفة، ما تأتي بعض القراءات او بعض الابحاث او بعض الناس يتكلمون عن العباده يقول لك ايش، انت لو ركعت الركوع مش عارف بيعمل ايش في الدوره الدمويه، والقيام يفعل ذلك، والسجود ينشط ما عند المخ كذا، والذكر عند تحريكك للفم لانك لما تذكر الله في الصلاه فيؤدي ذلك، فياتون على الصلاه يحللون الصلاه كان قيامها وركوعها وسجودها واذكارها فيها فائده بدنيه وفائده قلبيه، ويقول لك ان الصلاه دي تنشط القلب، وانك لما تركع او تسجد وتفعل ذلك وترفع يدك تحرك 50 عظمة ومش عارف تقوم منفصل، وانك لما تركع كل هذه يحاولون ان يجعلون ان الصلاة يعني كان فيها اشياء تفيدك صحيا، وهذا الكلام يعني كأنه كلام معاصر لما قلنا الان، لانه هو يخرج الصلاة والعبادة والصوم، يقول لك الصوم يؤدي الى كذا وكذا وكذا، ومش عارف انك لو يجعلون هناك بنافع مادية من فعل الطاعة، والاصل ان الطاعة لا تفعل هذا، الطاعة تفعل لمرضات الله عز وجل وللطمع في الثواب وخوف من العقاب، فهو يخرج معنى الطاعة التي المفروض أن يعني تعتقده إلى ما يلبس على الناس به، كأنه هو يريد، هو ظن أن يرغب، هو يريد أن يرغب الناس، يعني يقول له أنت لو صليت شوف هتفيد جسمك في قد إيه، لو توضيت شوف بيحصل إيه في الوضوء لما تفعل إيه في المية وإيدك تشعل النار، فهو يريد أن يصور للناس أن كل عبادة لها فوائد مادية. هذا الكلام يعني يلحق بهذا الصنف أن هو بس من غير ما يشعر، لأن هو يريد أن يخرج العبادة عن المعنى والحكمة والعلة التي أنشأها الله عز وجل، التي خلقها الله عز وجل اللي فيها، وهذا نعم يعني حركة مش علل بس حقيقي، يعني في حاجة منها مثبتة علمية، ما يهمنا هي علمية، لكن هل لماذا تلحق بالغاية يعني بالعبادة؟ هو يريد، ما هو امتداد لهذا القول، هو يريد يقول لك أن العبادة رياضة، هم قالوا رياضة للنفس، تنقي النفس وتزاهد النفس وتجعله في سموه وعلوه، وأنه لا يحتاج، هو أيضا الآن امتداد، هو يجعل لك العبادة، يخرج العبادة من أصلها، بأن العبادة هي أصلا هي لمرضات الله عز وجل، الحكمة والعلة أنك ترضي الله عز وجل فيما أمرك به وتفعله، وابتغاء ما عنده من ثواب وخوفا من العقاب، وهذه أصل الحكمة في العبادة كما سنبين. هو يريد أن يخرج هذه الحكمة والعلة، يأتي بعلة كما قلنا الصنف الأول والثاني وهذا الثالث أيضا، فهذه تلحق، لأن هو يريد أن يعني يجعل لك أنك أنت تفعل العبادة لأنك أنت تريد تنشط الدورة الدموية، وأنك تفعل العبادة عشان مفاصلك تتحرك، اللي بيعمل تمارين مثلا بالضبط زي اللي بيعمل تمارين اللي هي منهج عبد الصلاه، فهو يجعلك بعد فتره يقول لك طب انا التمارين دي افعلها وبقى صليت، ما هو لما يدين بان العباده يظن هو يعني يجعل فيك يظن يجعلك تظن او تعتقد بان العباده لهذا ليس للامر الالهي الذي خلق الله عز وجل لذلك، فانت لما تعتقد بعد فتره بان العباده الصلاه بتحركك الدوره الدمويه والمفاصل بتتحرك، طب ما انت ممكن ما تصليش وتفتح تعمل نفس الاشياء هذه، فتقول ما انا المنفعه اللي في العباده عملتها، فهو لازم بقى 5 صلوات اصلي، فهو دي نتيجه تتحدث، يعني لا تظن ان دي لا تعمل، هو الان هم ايش ضلوا هذه الطائفه، مش هم في الاول اصلوا اصلا بان الرياضه العباده رياضه للنفس وتنقي النفس وتفرق بين النفس وبين البهيم وبين غير ذلك، ثم ايش حدث معهم؟ قالوا بان اذا وصل لمرحله من العباده فهو لا يحتاج للعباده بعد ذلك. ولاة الصوفية مش قالوا أعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فقالوا اليقين قد جاءني، قد بيني وبين ربي الآن يقين، فأنا لا أعبد الله، بدايتها كان ان هو ان العباده فقط للنفس، فلما ظن وجاله الشيطان لبس عليه بان هو نفسه الان في سمو وفي علو، وان هو بابه مفتوح بين ربه، كل ما يبص يلاقي الرسول عند فوق راسه وربنا بينزل اليه ويطلب ما يريد او لا يريد، قالك انا ما فيش احتاج عندي العباده، لان هو اصاله وضع اصل باطل بان العباده هي لذلك. نعم نقول العباده لا شك بان العباده وقراءة مثلا قراءة القرآن وغيرها من الآيات التي جاءت في النصوص تطمئن القلوب بها وأنها تجعل للمرء، ولكن ليست هذه الغاية وليست هذه الحكمة من العبادة. الحكمة من العبادة هو أنك مرضاة لله عز وجل، امتثالا لأوامره وانتهاء بنواهيه، بأنك تطمع في العبادة بأن الله عز وجل يدخلك الجنة برحمته، وتكون العبادة سبب لدخول الجنة وهروبا من دخول النار، وليس لما هم قالوا به. هذا الصنف الثالث، ولابد يعني الآن عندنا الطوائف الثلاثة والطوائف الضالة في مسألة العبادة التي قلنا به. الطائفة الأولى الجبرية ومن وافقوا من الجهمية، والطائفة الثانية القدرية ومن وافقوا من المعتزلة، والطائفة الثالثة الفلاسفة والصوفية الذين قلنا بهذه المسألة. هؤلاء كلهم أخذوا الحكمة من جنب واحد أو من طرف واحد، وتركوا يعني المعتقد الأساسي أو الحكمة، حتى أن يعني الفلاسفة الصوفية استكمالا بعضهم قال يعني الغلام منهم يقول إذا رأيت الشيخ يعني يفعل الزنا أو يشرب الخمر أو يفعل كبيرة فلا تظن به شيئا، فإنه ما يعني هناك لا تعلم حقيقة ما هو بينه وبين الله وكيف أنه يفعل، لأنه يرى أنه رفع عنه التكاليف، يعني هو لا يؤخذ بذلك لأنه وصل لحقيقة بينه وبين ربه، فهو يريد أن يقول للعام الذي يعني يؤله هذا الشيخ الصوفي اللي عنده أو الولي بأنك إذا رأيته يفعل ذلك فلا تظن به سوءا، أنك لا تعلم حقيقة ما بينه وبين ربه وكيف وصل لربه، فهو الآن رفع عنه فيفعل ما يريد. وهذه واقع يعني بعض المريضين، أنا أذكر بعض المشهورين عندهم صوفية مثلا كانوا منهم من يعتلي السطح ويتبول عليه من فوق وهم يعني يتبركون ببوله، وبعد أنه يزني وهم يعني يقدمون له، وهذه من الأسماء التي معروفة عندهم، يعني هم يظنون أن هذا له أمر خاص بينهم ورب، خلاص ما وصل لمرحلة الآن التقى بها، وهذا كله يعني كلام باطل. أما الصنف الرابع الذي ذكره المصنف وهو الصنف الصحيح كما قال عقيدة وعملا، الذين قالوا بالجمع بين الخلق وبين الأمر وبين القدر والسبب، فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبنية على معرفة حقيقة الإلهية ومعنى كونه سبحانه وتعالى إلها، وأن العبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات وكارتباط المعلوم بالعلم والقدرة والمقدور والأصوات بالسمع والإحسان والرحمة. هو يريد أن يقول هنا أن هذا الصنف الصنف الرابع الذين جمعوا يعني بين الفرق كما بين الخلق وبين الأمر بين القدر وبين السبب، بأن القدر والسبب لا يتنافان، بل أن القدر أن تؤمن وتعتقد بأن كل شيء بقدر من الله عز وجل، وهذا لا يمنعك من أن تأخذ بالأسباب، وهذا القدر والسبب وما يشترفي أي عبادة اللي هي القدر والسبب أو القدر والشرع، طرفي عبادة التوكل، عشان بس الوقت، التوكل حتى تتوكل على الله عز وجل لابد أن تجمع بين القدر والشرع، قدر أن تعتمد وتعتقد بأن كل شيء على الله عز وجل مقدر، والشرع أنك تأخذ الأسباب الشرعية التي توصلك إلى هذا التوكل. فإن اعتمدت على القدر فقط ولم تأخذ الأسباب الشرعية فأنت متواكل، وإن أخذت بالأسباب الشرعية فقط ولم تعتقد وتستيقن بأن الأمر مقدر من عند الله عز وجل فأنت لم تحقق التوكل، بل اعتمدت على السبب فدخلت في الشرك إن كان شركا أصغر أو شركا أكبر، فإن استخدمت سببا غير مشرع فشرك الأصغر، وإن اعتقدت أن السبب هو الذي ينجيك ما اعتقدت فإن مديرك هو الذي يرزقك، أو اعتقدت بأن فلان هو الذي يأتيك بالنفع والضر فهذا شرك الأكبر. لذلك الذين حققوا القدر والسبب هم أهل السنة والجماعة الذين آمنوا بالقدر والسبب وآمنوا بالخلق والأمر وآمنوا بأن أصل العبادة هو مبني على معرفة الله عز وجل حقيقة الألوهية، فما دام أنت اعتقدت بأن الله عز وجل إلها فالعبادة لزوما تكون للإله، كما أن السمع لزوما للأصوات، أنك تسمع السمع بالأصوات، تسمع الأصوات بالسمع، ترى بالعين، كذلك لزوما أن الإله لابد أن تكون له العبادة ليست لأحد غيره. هذا يعني مضمون كلام المصنف. هو يعني بدأ في الصنف الرابع اللي هو تكلم عنه الآن، وهو الصنف ده هو نفس الصنف الرابع اللي تكلمنا عنه في مسألة العبادة المطلقة، اللي هم الذين قالوا بأن أفضل أنواع العبادات هو العبادة المطلقة الذين كل وقت يكون العبادة نقوم بها. أيضا هم هؤلاء الصنف، هم هؤلاء الذين أيضا معنا في الصنف الرابع اللي تكلم عنه المصنف، الذين هم يؤدون العبادات في شتى المجالات ولغاية عظيمة، هم يريدون الثواب من الله عز وجل. يعني هو يفعل العبادة رغبة في الله عز وجل ورهبة منه، رغبا ورهبا، كما كانت الرسل وان بعينهم يدعون ربهم رغبا ورهبا، أولئك الذين يبتغون ربهم الوسيلة ويدعونه خوفا وطمعا، خوفا من عباده من عذابه وطمعا في جنته. هؤلاء هم أفضل البشر، هم الرسل، وكذلك لابد أن يكون من بعد الرسل على شكلة الرسل، هم أفضل الخلق الذين أرسلهم الله عز وجل لهداية الناس. فهم يقولون بأن العبادة واجبة وأنها معللة وأنها لحكمة، أنت نعم تجمع، ليست واجبة فقط كما قال الصنف الأول الذين قالوا أن العبادة واجبة فقط وليس فيها علم، وليست معللة فقط يفعلونها لحكمة وعلا، لا هي واجبة ومعللة، هي واجبة لكن امتثالا لأوامر الله عز وجل، وأيضا معللة ولها حكمة من عند الله عز وجل. وهذا فيه رد على القدرية والجبرية ورد على الفلاسفة والصوفية. أكتفي عن نكمل لأن هذا الصنف سيأخذ معنا وقت، نقف عند الصنف الرابع، إما نكمله بعد الصلاة إن شاء الله.